الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإسفار بالفجر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الإسفار بالفجر. صلاة الفجر فيها وقتان: الوقت الأول الغلس، والثاني الإسفار. فأما الغلس فإنه يكون في أول وقت صلاة الفجر، وهو اختلاط ظلمة الليل بضياء النهار عند أول التبين. وأما الإسفار فإنه يكون قبل طلوع الشمس بفاصل وبمدة تطول وتقصر على حسب طول الليل وقصره. فهناك غلس وهناك إسفار، وهذان الوقتان تكلم العلماء رحمهم الله على حكم الصلاة فيهما. فجمهور أهل العلم كما ذكرنا في المجلس الماضي يقولون إن الأفضل لمن صلى صلاة الفجر سواء كان في جماعة أو كان منفردا أن يصليها في الغلس، لأن النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما تدل دلالة واضحة على مواظبته عليه الصلاة والسلام على إيقاع هذه الصلاة في الغلس. وقلنا إن فقهاء الحنفية رحمهم الله يقولون إن الأفضل أن يؤخر صلاة الفجر إلى الإسفار. وهنا يعتني المصنف رحمه الله ببيان ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي تبين فضل الإسفار بصلاة الصبح. الإسفار مأخوذ من قولهم: أسفر الشيء يسفر إسفارا إذا بان واتضح. ولذلك يقولون: أسفرت المرأة عن وجهها إذا كشفت، وسمي السفر سفرا كما تقدم لأنه يسفر عن وجه صاحبه، أي يكشف عن حقائق أخلاقه وما هو عليه من خير وشر. وقوله ما جاء في الإسفار فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح. ومن دقة المصنف رحمه الله أنه أنصف القولين، فذكر ما ورد من النصوص في التغليس، وسيذكر الآن ما ورد من النصوص في الإسفار. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدته وابن سليمان عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أسفر بالفجر فإنه أعظم للأجر. قال: وقد روى شعبة والثوري هذا الحديث عن محمد بن إسحاق. قال: ورواه محمد بن عجلان أيضا عن عاصم بن عمر بن قتادة. قال: وفي الباب عن أبي برزة الأسلمي وجابر وبلال. قال: حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح، وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين الإسفار بصلاة الفجر، وبه يقول سفيان الثوري. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: معنى الإسفار أن يضح الفجر فلا يشك فيه، ولم يروا أن معنى الإسفار تأخير الصلاة. يقول عليه الصلاة والسلام: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. يقال أسفر إذا دخل في وقت الإسفار، كما يقال أنجد إذا دخل نجدا، وأتهم إذا دخل تهامة. فكما يعبر بهذا الأسلوب في الأمكنة يعبر في الأزمنة، يقال أسفر وأظهر. فأسفر إذا دخل في وقت الإسفار، وأسحر إذا دخل في وقت السحر، وكذلك أظهر إذا دخل في وقت الظهر. وقوله عليه الصلاة والسلام أسفروا بالفجر، اختلف العلماء في هذه الجملة واللفظة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بعض أهل العلم رحمهم الله: المراد بهذه الجملة أن يبتدئ الإمام صلاته في الغلس وهو أول وقت الفجر، ثم يؤخر ويطول في قراءته حتى يصل إلى وقت الإسهار، فيخرج من صلاته وقد استبان الناس الضوء. وهذا القول قد سبق أنه اختاره الإمام القيم، وهو قول الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله. وقال بعض العلماء إنه هو مذهب الحنفية، ولكن هذا ضعيف. وكلام الإمام الطحاوي رحمه الله الذي يفهم منه أن مذهب الإمام أبي حنيفة أخوى أن الإسهار المراد به أن يغلس ابتداء ويسر انتهاء رده أئمة الحنفية أنفسهم، وقد تكلم جهابذة الحنفية على ذلك وبينوا أن المذهب عندهم أن الإسهار ابتداء وانتهاء أفضل. وأما مسألة أن يبتدئ بالقراءة في الغلس وأن ينتهي من الصلاة في الإسهار، فهذا مذهب من ذكرنا من المحققين، اختاره الإمام الطحاوي وكذلك اختاره الإمام القيم وغيرهم رحمة الله على الجميع. وهذا القول يؤكد قوله بحجة، أولها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه الأحاديث الصحيحة أنه كان يحرص على إيقاع صلاة الفجر في الغلس، ثبت ذلك في حديث أبي برزة الأسلمي، وكذلك حديث جابر بن عبد الله وكلاهما في الصحيحين، وثبت عنه في حديث أم المؤمنين عائشة في الصحيحين، وقد تقدم معنا في المجلس الماضي. قالوا: فلو كان المراد بالإسهار أن يوقع المسلم صلاته وقت الإسهار لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولما كان يعقل أن يخاطب الأمة بشيء يفعل خلافه، والذي خاطبهم به أفضل. وبناء على ذلك قالوا: وجدنا أن قوله وفعله لا يتعارضان، فقوله على الابتداء، قوله في الإسهار هنا على الانتهاء، وفعله صلى الله عليه وسلم على الانتهاء. وبناء على ذلك قالوا: نجمع بين السنتين، فنقول سنة الأفعال وهي السنن التي وردت والأحاديث التي ثبتت في كونه يصلي صلاة الفجر في الغلس، هذه محمولة على الابتداء، وسنة الأمر القولية هنا محمولة على الانتهاء. وأكدوا هذا بقرينة في الحديث، وذلك في قوله: فإنه أعظم، وقوله أعظم أفعل أي أكثر أجرا وأكثر ثوابا عند الله عز وجل. قالوا: فنظرنا في من صلى وابتدأ صلاته بالغلس ثم انتهى منها وقت الإسهار، فوجدناه أعظم أجرا من جهة كونه أكثر مشقة، وكونه أكثر تلاوة لكتاب الله، وكونه أكثر إعطاء للأركان حقها في ركوعه وسجوده وقيامه إلى ما يكون من صلاته. فهذا المذهب وهذا القول قول قوي جدا، خاصة وأن المقرر في علم الأصول أنه لا يحكم بالتعارض بين النصين متى أمكن الجمع. وهنا السنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبوتا جليا لا إشكال فيه أنه كان يقدم ويغلس، والحنفية أنفسهم يسلمون بذلك ويقرون بأن أحاديث الأفعال كلها من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يبتدئ صلاته بالغلس. ثم قالوا أيضا إن السنة الثابتة في أكثر الصلوات وفي مجمل الصلوات من حيث الجملة أن الأفضل التبكير بها، فهنا في صلاة الفجر لو ابتدأ بغلس فإنه ينال الفضيلة المقررة في الأصل ثم يعظم أجره بطول صلاته. هذا هو القول الأول، وبناء عليه يكون قوله أسروا أي أطيلوا صلاتكم بالفجر. ويقوي هذا القول أيضا هديه عليه الصلاة والسلام في طول القراءة في صلاة الفجر، حيث كان بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين يقرأ من 60 إلى 100 آية، مع أن قراءته عليه الصلاة والسلام كانت مدى، وكان يبين الحروف ويفصل الجمل صلى الله عليه وسلم. القول الثاني إن المراد بالإسفار أن يؤخر صلاة الفجر إلى وقت الإسفار كما ذكرنا، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ويروى عن بعض الصحابة كما ذكر المصنف رحمه الله، ولكنه لم يبين من هم. والمحفوظ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يرى الإسفار في صلاة الفجر، وأفتى بذلك فقيه الكوفة الإمام إبراهيم النخعي، وهو مذهب سفيان الثوري ومذهب من سمينا من الحنفية رحمة الله على الجميع. يقولون إن الأفضل أن يسفر بصلاة الفجر وأن يؤخرها ولا يعجل بها. ثم قالوا هذه الفضيلة، فضيلة الإسفار، تشمل الجماعة وتشمل الأفراد، فلو صليت لوحدك الفجر فالأفضل أن تؤخرها، ولو صليت بجماعة فالأفضل أن تؤخر. قالوا ومما يدل على أن الأفضل أن يؤخر ما فيه من الرفق بالناس، لأن الناس إذا أخرت عليهم صلاة الفجر ناموا وارتاحوا، فقاموا للصلاة أكثر خشوعا وأكثر نشاطا وأكثر استجمالا، وهي صلاة جهرية، فيعي الناس كلام الله عز وجل، خاصة في ليالي الصيف حيث يقصر الليل، وحينئذ يكون ذلك أدعى لفتورهم لو صلى بهم بغلس، وإذا فتروا وضعفوا فإنهم لا يتفكرون ولا يخشعون، وذلك بسبب ضعفهم، وحينئذ قالوا الإسفار أفضل لما فيه من الرفق بالناس من هذه الوجوه كلها. وقالوا يشمل الأفراد ويشمل الجماعة، فالمرأة إذا صلت وحدها في البيت تؤخر صلاة الفجر عن أول الوقت في مذهبهم، والأفضل لها أن تؤخر، وكذلك الجماعة. والدليلهم على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسفروا بالفجر، ولم يفرق بين الأفراد والجماعة. القول الثالث أن قوله عليه الصلاة والسلام أسفروا بالفجر أي تبينوا الفجر ولا تتعجلوا فيه، قالوا وهو محمول على ليال مخصوصة وهي ليالي البيض، فإن الليالي البيض وهي الليالي التي تكون في وسط الشهر غالبا ما يكون فيها ضوء القمر قويا، وحينئذ يصعب تبين الفجر الصادق من الفجر الكاذب، فقالوا الأفضل أن يتريث ولا يعجل ولا يبادر بصلاة الفجر، وهذا مذهب ضعيف، لأننا لو تأملنا قوله أسروا بالفجر فإنه أعظم للأجر ما وجدنا مناسبة بين تبين الصبح وبين عظم الأجر، لأن قوله أسروا بالفجر يدل على معنى زائد عن وقت الصلاة، وبناء على ذلك ثم إن هذا المعنى يقتضي تخصيص الحديث بليال مخصوصة، مع أن الحديث ورد غير مقيد بليال معينة. وهناك وجه رابع، أن قوله عليه الصلاة والسلام أسروا بالفجر يعتبر ناسخا لصلاته عليه الصلاة والسلام بالغلس، وأن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسفر بصلاة الصبح، وهذا القول ضعيف، لأنه ليس هناك دليل صحيح ثابت يدل على أن الإسفار هو آخر ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان الإسفار هو آخر هدي عليه الصلاة والسلام لبينته أم المؤمنين، ولبينه أبو برزة، ولبينه جابر بن عبد الله رضي الله عن الجميع، والذين حكوا سنته عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر، وأنه كان عليه الصلاة والسلام يراعي التبكير بها. وبناء على هذا فإن قوله عليه الصلاة والسلام أسفروا بالفجر الصحيح فيه أن يؤخر صلاة الفجر لطول القراءة، وأن هذا هو الأعظم في الأجر، أعظم في أجر المصلي وحده، وأعظم في أجر المصلي مع الجماعة، والمناسبة فيه ظاهرة. يقول عليه الصلاة والسلام فإنه أعظم للأجر، هذه جملة تعليلية، أي أمرتكم بالإسفار بالفجر من أجل أن هذا الإسفار أعظم للأجر وأعظم للثواب. وقوله عليه الصلاة والسلام أعظم في الأجر إخبار عن أمر غيبي، وهو ما عده الله من الثواب المترتب على امتثال الأمر من إيقاع الصلاة أعني صلاة الفجر في وقت الإسفار. وفي هذا الحديث دليل على حرصه صلى الله عليه وسلم على دلالة أمته على الخير وإرشادهم إلى الطاعة والبر، وأنه ما ترك باب خير إلا دلنا عليه ولا سبيل رشد إلا هدانا إليه. ولذلك ما توفي عليه الصلاة والسلام حتى بين فضائل الأمور ومستحباتها، وبين فرائضها وواجباتها وأماناتها ومسؤولياتها وحلالها وحرامها، وتركنا على المحجة البيضاء التي لا تحتاج إلى زيادة ولا إلى نقصان، تركنا عليها ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فجزاه الله عنا وعن أمته خير ما جزى نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته. قال رحمه الله: باب ما جاء في التعجيل بالظهر. يقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في التعجيل بالظهر. يقال: عجل بالشيء إذا بادر به سرعة، وهذا يقتضي إيقاعه في أول ما يتيسر للإنسان. وقوله التعجيل بالظهر، الظهر تقدم أنه الوقت المعروف الذي يكون بعد زوال الشمس، وسميت صلاة الظهر بهذا الاسم من باب تسمية الصلاة بوقتها، وسمي الظهر ظهرا لظهور الأشياء فيه بسبب قوة شعاع الشمس واتضاح النهار فيه، لأن هذا الوقت هو ذروة النهار وذروة شعاع الشمس في القوة. ولذلك قالوا سمي ظهرا لظهور الأشياء فيه واتضاحها، حتى إن الإنسان ربما يستطيع أن تتضح له الأشياء وهو في كنه وفي مسكنه. وقوله التعجيل بصلاة الظهر، بعد أن ذكر رحمه الله برحمته الواسعة ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مواقيت الصلوات الخمس، شرع في مسألة الأفضلية، فبين مسألة التغليس بالفجر ومسألة الإسهار بالفجر، ثم شرع في الصلاة الثانية وهي صلاة الظهر. وصلاة الظهر من حيث الأصل متفقون على أن الأفضل أن يوقع المسلم صلاة الظهر في أول وقتها، وهذا شبه إجماع. ولذلك قال الإمام ابن قدامة رحمه الله برحمته الواسعة: لا نعلم فيه خلافا، أي لا نعلم خلافا بين العلماء أن الأفضل لمن صلى صلاة الظهر سواء كان في جماعة إماما أو كان منفردا أن يوقعها في أول وقتها. والسبب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه الأحاديث الصحيحة أنه كان يبادر بصلاة الظهر، وأنه كان يوقعها في أول وقتها. قال جابر رضي الله عنه وأرضاه: كان يصلي، قال أبو برزة رضي الله عنه وأرضاه: كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، أي كان يصلي صلاة الظهر حينما تدحض، أي تزول عن كبد السماء. وكذلك حديث أنس وحديث جابر بن عبد الله في الصحيح. فالأفضل في صلاة الظهر أن يوقعها في أول الوقت، ولأن أول الوقت فيه مبادرة، والأفضل للمسلم والأكمل أن يوقع الصلاة في أول وقتها، لأنه لا يأمن من القدر، ولا يأمن أن يداهمه الأجل، ولا يأمن العوائق والعلائق والمشاغل التي ربما صرفته عن الصلاة إذا أخرها. فالأفضل والأكمل أن يبادر أن يوقع الصلاة في أول وقتها. هذا بالنسبة لصلاة الظهر. فقال المصنف: باب ما جاء في التعجيل في صلاة الظهر، أي في هذا الموضع سأذكر لك ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعجيله لصلاة الظهر. قال رحمه الله: حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حكيم بن جبير عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: ما رأيت أحدا كان أشد تعجيلا للظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من أبي بكر ولا من عمر. قال: وفي الباب عن جابر بن عبد الله وخباب وأبي برزة وابن مسعود وزيد بن ثابت وأنس وجابر بن ثمرة. قال الإمام الترمذي: حديث عائشة حديث حسن، وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. قال علي بن المديني: قال يحيى بن سعيد: وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل حديثه الذي روى عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس وله ما يغنيه. قال يحيى: وروى له سفيان وزائدة، ولم يرى يحيى بحديثه بأسا. قال محمد: وقد روي عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل الظهر. هذا الحديث تكلم العلماء في سنده لأنه من رواية حكيم بن جبير، وحسن الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله روايته، والله أعلم بمخرجه في ذلك أو وجه تحسينه لهذا الحديث. وتكلم الإمام البخاري، نقل الإمام البخاري تضعيف حكيم بن جبير، وكذلك أيضا تكلم فيه الإمام أحمد والحافظ الذهبي والنسائي وغيرهم رحمة الله عليهم، ولذلك رمز له الحافظ رحمه الله بالضعف. وروى عنه سفيان، حكيم بن جبير، سفيان وزائدة، وحديثه سيأتينا إن شاء الله في باب الزكاة. وهذا الحديث حسنه أيضا، حديث الزكاة حسنه الإمام الترمذي، وسبب كلام العلماء في حديث الزكاة. وسنبين إن شاء الله عند ذكر هذا الحديث وجه طعن العلماء رحمهم الله فيه في غرابة المتن. وحديثنا الذي معنا هنا من ناحية المتن حديث صحيح، فإن متن هذا الحديث لا غبار عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل صلاة الظهر، ثبت ذلك عنه في أحاديث في الصحيحين. وقد ذكرنا وأشرنا إلى حديث أبي برزة الأسلمي وحديث جابر بن عبد الله وحديث أنس بن مالك رضي الله عن الجميع، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الظهر بعد الزوال، وكان يعجلها عليه الصلاة والسلام. وقولها ما رأيت أشد تعجيلا لصلاة الظهر، هذا أسلوب من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قصدت أن تبين فيه حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على التعجيل بصلاة الظهر. وهذا على القول بتحسين الحديث، والإمام الترمذي له منهج خاص في جرحه وتعديله، ولا يستطيع أحد أن يتكلم في شيء لم يبين فيه وجه تحسينه، لكنه إمام في الفن ومجمع على إمامته في الفن، لا إشكال في ذلك، وله وجهه في التحسين. وإن كان المتأخرون من العلماء ومن جاء بعده قد اختاروا ضعف رواية حكيم بن جبير، لكنه على القول بتحسين هذا الحديث، خاصة وأن متنه صحيح، يكون المعنى أن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على المبادرة والتعجيل بصلاة الظهر. قال رحمه الله: باب ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر. هذه الترجمة تعتبر تخصيصا لما تقدم، وفي الأصول العام والخاص، يكون من نص الكتاب ويكون من نص السنة، والقاعدة أن تذكر العام أولا ثم تذكر الخاص، أو تذكر المطلق ثم تقيد، فتبين العام لأنه قاعدة للشيء وأصل في الشيء، ثم تبين الخاص، أو تذكر المطلق ثم تذكر المقيد. فمن فقه هذا الإمام، يعني الإمام الترمذي رحمه الله برحمته الواسعة، ما أنه علم من أعلام الحديث وأئمة الحديث رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه علم في الفقه وإمام في الفهم، فقدم القاعدة العامة في صلاة الظهر، وهي تقوم على أن الأفضل والأكمل في صلاة الظهر أن يعجل بها، ويستثنى من هذه القاعدة ما يكون في شدة الحر، حيث ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأفضل في الحر أن يبرد المصلي بصلاته، سواء كان إماما أو كان منفردا. وبناء على هذا فإنه يستثنى من العموم الذي ذكرناه لتفضيل التعجيل لصلاة الظهر، خصوصا ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من استثناء الصيف وشدة الحر، فإذا اشتد الحر فإن الأفضل في صلاة الظهر أن تؤخر، والسبب في هذا الرفق بالناس، وهناك سبب تعبدي سنشير إليه إن شاء الله عند ذكر الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. وألحق بعض فقهاء الحنابلة رحمهم الله تأخير صلاة الظهر في أيام البرد أو أيام الربيع إذا وجد الغيم، قالوا إذا وجد الغيم تؤخر صلاة الظهر حتى يستبين، فقالوا إن الأفضل أن تؤخر حتى يكون هناك دليل قوي على دخول وقت الظهر. والآن في زماننا حيث تيسر وجود الساعات وأمكن ضبط الزوال فإن الأمر يكون منتفيا فيه ما ذكروه من العلة. وأيا ما كان فإن ظاهر السنة أن الأفضل التعجيل بصلاة الظهر، ولا يستثنى من ذلك إلا ما استثنت السنة من شدة الحر. وقد ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه استثنى هذا الوقت أعني شدة الحر، فأمر فيه عليه الصلاة والسلام بالإبراد والتأخير. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين زالت الشمس. قال الإمام الترمذي: هذا حديث صحيح، وهو أحسن حديث في هذا الباب وفي الباب عن جابر. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال: وفي الباب عن أبي سعيد وأبي ذر وابن عمر والمغيرة والقاسم بن صفوان عن أبيه وأبي موسى وابن عباس وأنس. قال: وروي عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ولا يصح. قال الإمام الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد اختار قوم من أهل العلم تأخير صلاة الظهر في شدة الحر، وهو قول ابن المبارك وأحمد وإسحاق. قال الشافعي: إنما الإبراد بصلاة الظهر إذا كان مسجدا ينتاب أهله من البعد، فأما المصلي وحده والذي يصلي في مسجد قومه فالذي أحب له أن لا يؤخر الصلاة في شدة الحر. قال الإمام الترمذي: ومعنى من ذهب إلى تأخير الظهر في شدة الحر هو أولى وأشبه بالاتباع، وأما ما ذهب إليه الشافعي أن الرخصة لمن ينتاب من البعد والمشقة على الناس، فإن في حديث أبي ذر ما يدل على خلاف ما قال الشافعي. قال أبو ذر: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأذن بلال بصلاة الظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال أبرد ثم أبرد. فلو كان الأمر على ما ذهب إليه الشافعي لم يكن للإبراد في ذلك الوقت معنى لاجتماعهم في السفر، وكانوا لا يحتاجون أن ينتابوا من البعد. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول فيه عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فأبردوا، فإن شدة الحر من فيح جهنم. قوله عليه الصلاة والسلام إذا اشتد الحر، من حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل فصول السنة مختلفة، وذلك من حيث مناخها، فهناك الحر الشديد وهناك البرد الشديد وهناك ما بين الحر والبرد. فهناك فصل الشتاء يشتد فيه البرد والزمهرير، ثم يعقبه فصل الربيع تنكسر فيه شدة البرد قوة البرد وشدته، ثم بعد ذلك يصير الناس إلى شدة الحر في فصل الصيف، ثم يعقبه فصل الخريف تنكسر فيه شدة الحر حتى يدخل الناس في فصل الشتاء. هذه الأربعة الفصول في العام، ومن حكمته سبحانه وتعالى أن الحر يشتد في أيام في موسم معين، وذلك في ذروة الصيف. والله عز وجل جعل الأشياء مختلفة متباينة والصفات غير متفقة حتى تدل على وحدانيته سبحانه وتعالى، وأن هذا الكون ما وجد طبيعة ولا وجد صدفة ولا وجد هكذا، لأنه لو وجد طبيعة لكان على وتيرة واحدة، ومن كل شيء خلقنا زوجين، فالله هو الذي جعل الأشياء متضادة حتى يعلم الناس أن هذا التضاد وراءه من دبره وخلقه وقدره، وهو الله جل جلاله. ولذلك تجد آيات القرآن بالمقابلة، والضحى والليل إذا سجى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، فيجعل الأشياء متباينة متضادة، لأن هذا الاختلاف يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى. فيشتد الحر، فإذا اشتد الحر مضت السنة على التخفيف على الناس والتوسع على الناس، وهذا الاشتداد للحر ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفسره ويبين سببه، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: اشتكت النار إلى ربها وقالت: أكل بعضي بعضا، فأذن الله لها بنفسين، فذلك أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. هذا الحديث ثابت وصحيح، والذي خلق الأشياء وقدرها أوحى به إلى رسول الأمة صلى الله عليه وسلم، ولا ينبئك مثل خبير سبحانه وتعالى. فأذن للنار بهذين النفسين، وفي رواية أذن لها بزفرتين، زفرة الصيف وزفرة الشتاء. فزفرة الصيف من شدة فيح جهنم، ولا إشكال أنها من فيح جهنم. وزفرة الشتاء قد يستشكل البعض كيف يكون البرد القارس من فيح جهنم، الله أعلم. ثبت النص بذلك، والله عز وجل قادر على أن يجعل الحرارة من البرد، وقادر على أن يجعل البرد من الحر. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، الله لا يعجزه شيء. وإذا جلس المخلوق يفكر ويقدر وينظر ويتدبر على وجه في شيء لم يكشف الله عز وجل له حقيقته، ولم يأمره بالتكلف والتنطع والبحث عنه، يقف عند هذا الحد ويقول: أعلم أن الله على كل شيء قدير. حتى ذكر بعض العلماء أمرا عجيبا، وقال: إنهم الآن يعجزون عن أمور تحدث في القطب الشمالي والقطب الجنوبي، والقطب المتجمد تحدث فيه أضواء وتحدث فيه أشياء إلى الآن لم يستطيع الباحثون أن يعلموا حقيقتها ولا مصدرها ولا أساسها. ويقول: لا يبعد أن يكون هناك إذابة لهذا الجليد تحدث بها قوة البرد وينكسر بها الصيف. وأيما كان، الأفضل والأكمل الكف عن هذه الأشياء وتفويض علمها إلى الله جل جلاله. فهناك أمور ندركها بالظاهر، وهناك أمور قد تقف العقول حائرة، حتى يعلم الناس أن فوق كل ذي علم عليم، وأن العلم أو ما يسمى بالأبحاث النظرية، وهي العلوم الدنيوية، والأفضل أن يقال لها أبحاث دنيوية، لأن الشريعة إذا أطلق فيها العلم فهو أشرف العلوم، وهو علم الآخرة، وهو الذي أثنى الله على أهله وفضل أهله وذكرهم بالخصوصية، لأن المراد به علم الوحي، وهو الذي خصه الله بالذكر. وهذه الأمور التبعية يقال لها أبحاث ويقال لهم باحثون، لأننا إذا ذكرناهم بالعلم فإنها تسقط منزلة العلماء وتصبح لا تفرق بين عالم الدين وعالم الدنيا، بل إننا نجد من بعض النشأ والشباب المحدثين من ينظر إلى علماء الطبيعة كما يقولون، أو من يحسن أمور الطبيعة وكأنه عالم في الدين، بل قد يفضله على علماء الدين، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك ينبغي تقييد وصف الشرف في العلم بالعلماء الذين يعلمون الدين والشرع، لأن هذا هو المحمود شرعا. وإن أطلق العلم على غيرهم فإنما هو على سبيل التبع ولا على سبيل التخصيص بالشرف. وأيما كان، فإن هذه الأمور لا تدرك ولا يستطيع الإنسان أن يدرك حقيقتها. اشتكت النار كيف تزفر، وما هي حقيقة الزفرة، وما هي حقيقة النفس الذي يكون لها في الشتاء، وما هي حقيقة النفس الذي يكون لها في الصيف، هذه أمور غيبية. ولا يسع المسلم إلا أن يقول: آمنت بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صح عنه أن النار لها زفرة وأن النار لها نفس. وحقيقة ذلك وجلي ذلك أمره إلى الله علام الغيوب الذي لا تخفى عليه خافية. وقوله: إذا اشتد الحر فأبردوا، أبرد المراد بالإبراد الدخول في الوقت الذي هو أكثر برودة، كما يقال أندد إذا دخل نجدا وأتهم إذا دخل تهامة. والإبراد المراد به أن ينتظر انكسار حدة وهيج الشمس بعد انتصاف النهار إلى أن ينكسر قوة الشعاع وقوة وهيج الشمس، وهذا بعد الزوال بوقت. طبعا في فصل الصيف يطول النهار، وقد يصل الأمر إلى ساعة إلا ربع في الإبراد، وقد تصل إلى ساعة إلا ثلث تقريبا، هذا يكون فيه إبراد. وذكر بعض العلماء أنه قد يصل الإبراد إلى ساعة كاملة، فإذا كان الزوال في ساعة معينة تضيف إليها ساعة كاملة، وعندها يبتدئ الوقت ينكسر وتبدأ حدة الشمس تنكسر. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا اشتد الحر، مفهوم هذا الحديث منطوقه يدل على أن الحكم خاص بالصيف، مفهومه أن الحكم لا يتعلق بالشتاء ولا يتعلق بالخريف ولا يتعلق بالربيع، وأن هذا الحديث الذي ورد فيه الأمر بالإبراد خاص بوقت معين وهو شدة الحر، وذلك في ذروة الصيف. وقوله عليه الصلاة والسلام فأبردوا، أبردوا هنا عامة تشمل من كان في الجماعة وتشمل من كان يصلي وحده كالمرأة في بيتها. واختلف العلماء والسلف رحمهم الله في هذه المسألة، الجمهور من أهل العلم يقولون الأفضل في الصيف أن يخفف في صلاة الظهر ويؤخر، سواء كان المصلي جماعة أو كان منفردا. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى استثناء من كان له جماعة حاضرة ولا يشق عليهم أن ينتقلوا وينتابوا المسجد عن بعد، وكذلك استثنى المنفرد، فقال إنهم يصلون والأفضل أن يوقعوا الصلاة في أول وقتها. فالحديث عند الإمام الشافعي هذا الحديث خاص بالجماعة التي تأتي من بعيد، ومن عنده مسجد يتضرر الناس في الصيف بإتيان إليه والانتياب أنهم ينتابون المسجد عن بعد فيستضرون بالشمس ويستضرون بشدة الهجير، فقال يختص الحكم بهؤلاء. أما المرأة فالأفضل أن تصلي في بيتها في أول الوقت ولو كان صيفا، وهكذا المريض الأفضل أن يصلي في أول الوقت، وهكذا الجماعة الذين يكونون حاضرين ويريدون أن يصلوا جماعة فالأفضل أن يبادروا في أول الوقت. يقول الإمام الشافعي إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر، فهو يفهم من قوله إذا اشتد الحر أن العلة التضرر الذي يحصل للناس بالانتقال تحت وهيج الشمس وقوة الهاجرة. وخالف الجمهور في هذه المسألة، فقالوا خالفوا الإمام الشافعي وقالوا بعموم الحكم، وقالوا إن الأفضل في الصيف أن يؤخر صلاة العشاء إلى صلاة الظهر إلى انكسار وهيج الشمس، واستدلوا على ذلك بعموم الحديث الذي معنا. كذلك استدلوا بما ثبت في الحديث الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، والذي ذكره المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فأراد بلال أن يؤذن، أذن بلال فقال له أبرد، فذهب يؤذن قال له أبرد حتى صار للتلال في، فأذن رضي الله عنه ثم أقام فصلى عليه الصلاة والسلام ثم ذكر الحديث. يقول الجمهور إن حديث أبي ذر هذا وقعت الحادثة في السفر، ومن المعلوم في السفر الجماعة حاضرة، فقول الإمام الشافعي إن الجماعة إذا كانت حاضرة تبدر وتبكر بصلاة الظهر يرده حديث أبي ذر هذا، وهو قول صحيح أن حديث أبي ذر يقوي مذهب الجمهور أن الأفضل في صلاة الظهر أن تؤخر في شدة الحر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرها بالفعل وأمر بتأخيرها بالقول، وأخرها بالفعل في جماعة حاضرة لا يشق عليهم أن يتجمعوا للصلاة. ومن هنا يضعف تعليل الإمام الشافعي كما بين ذلك الإمام الترمذي رحمه الله، وأجاب عن شبهته وعن قوله بأن الحكم خاص ولا يشمل من كان منفردا ولا يشمل الجماعة التي تكون حاضرة. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر من فيحي. الفيح الأفيح، والفيحاء هو المكان الوسيع، تقال دار فيحاء، ومكان أفيح أي متسع، وقيل من شدة الحر، ومنه فحيح الحية. وقوله عليه الصلاة والسلام: فإن شدة الحر من فيح جهنم، أي من سعتها وانتشارها، وهذا من جهة النفس ومن جهة الزفرة، كما ذكرنا في حديث الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأذن لها بزفرتين، فذلك أشد ما تجدون من البرد من الحر والزمهرير. في هذا الحديث دليل على سماحة الشرع ويسره وتخفيف الله على عباده، لأن الناس في شدة الحر يصعب عليهم الانتقال والإتيان إلى المساجد، إضافة إلى علة تعبدية وهي قوله: فإن شدة الحر من فيح جهنم. يقول بعض العلماء: إن ساعة الزوال، الساعة التي تسبق الزوال، وهي ساعة انتصاف النهار، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، وقال لمبينا العلة، قال: إنها ساعة تسجر فيها أبواب جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. فقالوا إن هذا الحديث، وهو حديث عقبة عمرو بن عبسة رضي الله عنه، يدل على أن ساعة العذاب وشدة العذاب ليست بساعة رحمة، ولذلك استحبوا لما كان فيح جهنم وقوة الحر تابعة لفيح جهنم، كان الأفضل أن تؤخر الصلاة، فحينئذ تكون هنا علة أخرى زائدة على العلة التي ذكرناها من وجود الضرر في شدة الشمس وشدة وهيجها. والمسألة الأخيرة في هذا الحديث: الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصحابة اشتكوا إليه، كما في حديث خباب وغيره رضي الله عنه وأرضاه، أنهم اشتكوا إليه حر الرمضاء في جباههم وأيديهم، فلم يشكهم عليه الصلاة والسلام، أي لم يسمع شكواهم ولم يخفف عنهم. فاستشكل العلماء حديث خباب مع حديثنا، فحديثنا يأمر بالإبراد، وحديث خباب ظاهره أن الصحابة اشتكوا من شدة الحر وإيقاع صلاة الظهر في وقت الهجير وشدة الحر، فلم يبرد بها عليه الصلاة والسلام. وأجيب عن هذا الإشكال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أبرد وخفف وأنعم، فطلبوا منه التخفيف أكثر، فلم يشكهم عليه الصلاة والسلام، وأبقاهم على المشقة التي يقدر عليها، والمشقة المقدور عليها يرد بها التكليف ولا تعتبر من الشدة والتعنيف، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يكون هناك إبراد في صلاة الجمعة؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالحكم عام شامل لصلاة الظهر وشامل للبدن عن صلاة الظهر، وهي صلاة الجمعة. والقاعدة أن البدل يأخذ حكم مبدله، ولما أمر بالتخفيف في صلاة الظهر، والعلة الموجودة في الظهر موجودة في الجمعة، فالحكم فيهما سواء. أن الأفضل في صلاة الجمعة إذا كان شدة الصيف أو وقعت في شدة الصيف أن يبرد بها الأئمة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل الحمرة التي تسبق طلوع الشمس تعني الشروق، أي أن وقت صلاة الفجر قد خرج؟ أثابكم الله. الحمرة التي تكون قبل الشروق ليست بإشراق، ولا تأخذ حكم الإشراق، ومن أوقع الصلاة في هذه الحمرة وركع الركعة الثانية ورفع منها قبل أن تطلع الشمس، فإنه قد أوقع جميع صلاته في الوقت، وإنما المعتبر أن تطلع الشمس حقيقة، فإذا بدأ حاجب الشمس فهو بداية الإشراق، وأما ما سبق الحاجب من الحمرة واختلاف وضع السماء فذلك غير مؤثر قولا واحدا عند العلماء، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، عند إرادة الإبراد بصلاة الظهر فهل تؤخر الصلاة بمعنى أنه يؤذن في أول الوقت وتؤخر الصلاة، أم أنه يؤخر كل من الأذان والصلاة؟ أثابكم الله. استشكل العلماء حديث أبي ذر رضي الله عنه حينما أذن بلال فقال له أبرد، فبعض من أهل العلم يقول إن هذا يدل على أنه لا يؤذن وينتظر إلى الإبراد فيؤذن، لأن الناس إذا خرجوا في وقت الهجير فات المعنى من التخفيف عليهم، بل تحصل لهم مشقة أكثر بانتظار الصلاة، فالأفضل أن يؤخر الأذان ويبرد حتى بالأذان، وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس أن الإبراد حتى في الأذان، فيبرد ثم بعد ذلك إذا قرب الوقت أذن وجعل الفاصل بين الأذان والإقامة. وقال بعض العلماء إن قوله في حديث أبي ذر أذن أي أقام، وهذا لا يخلو من نظر، وظاهر الرواية على أنه أذن أي ابتداء الأذان، فالأفضل أن يبتدئ الأذان في وقت الإبراد حتى يكون ذلك أخف على الناس ومحققا لموجب الرخصة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، الإبراد بالصلاة طلبه الصحابة لحاجة، فهل مع وجود وسائل التكييف يصلى في أول الوقت؟ أثابكم الله. وسائل التكييف داخل المسجد ليست بخارج المسجد، يعني هذه الوسائل التي سخرها الله عز وجل داخل المسجد، بل إنها قد تزيد من الحر، لأنه إذا كان داخل المسجد وبرد جسمه ثم خرج إلى الحر اكتوى من الحر أكثر، وهذا معلوم بداهة، فإنك ترى العامل الذي يعمل ويكدح لا يحس بالحر، قد يعرق وقد يجد، لكن يكون خف حدة الحر عليه أخف، لكن حينما يجلس في براد ثم يخرج إلى الحر فإن هذا أبلغ في الأذية والضرر، ولذلك يبقى الحكم عاما سواء كان في وسائل التكييف أو غيرها، وطرقات الناس وما يكون في مواقف الناس لا شك أنه يزيد من الحر، بل إن وسائل التكييف جاءت بما يريح الأبدان، وهذا من لطف الله عز وجل ييسر عليهم الراحة في داخل بيوتهم، لكن خارج البيوت فهي تكون على العكس تماما، تبرد من هنا وتؤذي من هنا، فيتخرج يمكن أضعاف ما تبرد إلى مثله في خارج البيت، وهذا موجود ومشاهد ومجرد، وبناء على ذلك لا يعتبر هذا أو مثل هذا موجبا للتخفيف، خاصة وأن موجب الرخصة الخروج. وكذلك أيضا ليس كل الناس تتيسر له وسيلة المواصلة، وليس كل الناس إن تيسرت له وسيلة المواصلة عن السيارات ونحوها أنها تكون مكيفة أو مبردة، هذا أمر يحتاج إلى نظر، ومتى يبرد المكيف، يعني لو ركب في سيارته يحتاج إلى وقت فيكتوي بنار سيارته ثم بعد ذلك يبتدئ يبرد، فإذا ابتدأ يبرد وصل إلى المسجد، وهذا كثيرا ما يقع، فأيا ما كان ليس مثل هذا يعني اجتهاد يمكن أن نقوله في هذا الزمان حتى نخصص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، القضاء يحكي الأداء، فبناء على ذلك هل من صلى رغيبة الفجر بعد صلاة الفجر فهل له أن يؤديها خفيفة كما لو أداها قبل الصلاة؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذه قاعدة نص عليها العلماء رحمهم الله أن القضاء يحكي الأداء، والمراد من ذلك أن من قضى العبادة أداها فعلها على الصفة التي تفعل بها في حال أدائها في الوقت المعتبر. وهناك مستثنيات لهذه القاعدة، لكن ما سألت عنه في رغيبة الفجر، نعم يوقع رغيبة الفجر كصفتها التي يوقعها عليها في وقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه حينما عرس في مقدمه في غزوة تبوك صلى الله عليه وسلم وفاتته الصلاة الصبح، أمر بلالا فأذن بالفجر بعد خروج الوقت وذلك في النهار، ثم صلى ركعتين ثم أمره فأقام، ولم يحكي الصحابة اختلافا في صلاته للركعتين عن صلاته المعهودة، فدل على أن إيقاع رغيبة الفجر قضاء يتناسب ويتفق مع إيقاعها أداء، ولم يحفظ ما يوجب التفريق. وأما ما يستثنى من هذه القاعدة لها مستثنيات، منها الوتر،